عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتقدم الحديث على الحديث الصحيح وتوابعه، والآن إن شاء الله نتناول شيئا من الحديث وباختصار عن الحديث الحسن، وكذا نتناول إن شاء الله تعالى بعض أقسام الضعيف. أما الحديث الحسن فللعلماء في تعريفه عدة أقوال. الذي استقر عليه العمل الآن في أوساطنا وأوساط أهل العلم في زماننا أن الحديث الحسن هو الحديث الصحيح، إلا أن في إسناده من هو خفيف الضبط. الحديث الحسن شروطه هي شروط الصحيح، إلا أن في إسناده من هو خفيف الضبط. خفيف الضبط هذا يرمز له برموز، منها صدوق أو لا بأس به، وأحيانا صدوق يهم، وأحيانا صدوق يخطئ. فهذه الألفاظ كلها إذا أطلق لفظ منها على رجل من رجال الإسناد نزل الحديث من مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن. إذا كان في الإسناد رجل قيل عنه صدوق أو قيل عنه لا بأس به، حكمنا على حديثه بأنه حديث حسن. وإذا كان في الإسناد رجلان قيل عن كل واحد منهما إنه صدوق، فالإسناد أيضا يكون حسنا، إلا أن مراتب الحسن تتفاوت كما هو معلوم. الحسن تتفاوت مراتبه، فثم حسن قريب من الصحة وحسن قريب من الطاعة. كمراتب الدنيا التي في دنيانا، مثل كانت هناك درجة للامتياز من 85% إلى 100%، ودرجة لجيد جدا من 75 إلى 85. فهناك من الجيد جدا قريب من الامتياز، ومن الجيد جدا قريب من الجيد. فالحاصل أن مراتب الحسن تتفاوت. إذا كان الرجال كلهم قيل فيهم استثناء الصحابة، قيل في كل واحد منهما صدوق، فهذا مفاده أن الإسناد يكون حسنا إضافة إلى سائر شروط الصحة. كنا نقول إن شروط الصحية أن يكون متصل الإسناد برجال كلهم ثقات، رجال كلهم ثقات، وكلمة ثقات كانت تحمل شيئين، العدالة والضبط، ولا يكون شاذا ولا معللا. فنفس التعريف المستقر الآن نعمل عليه هو تعريف الصدوق، إلا هو تعريف الحسن، إلا أن من الرجال بدلا من أن يكونوا كلهم ثقات يكون واحد منهم أو أكثر قيل عنه إنه صدوق، أو قيل عنه لا بأس به، أو قيل عنه صدوق يهم، أو قيل عنه صدوق يخطئ، مع الاحتراز عما سبق بيانه من قبل من أن يحيى بن معين رحمه الله تعالى يطلق كلمة لا بأس به على الراوي الثقة، فكلمة لا بأس به عند يحيى ابن معين تفيد أن الراوي ثقة. هذا أحيانا يقولون في راوي من الرواية صدوق يهم أو صدوق يخطئ. الأصل أن مثل هذا الرجل يحسن حديثه، إلا أننا نحترز في شأنه شيئا ما، فننظر هل هذا الحديث بعينه من أخطائه التي أخطأ فيها، أو هل في ألفاظ الحديث لفظ خالف فيه سائر الرواة. وهذا يتأتى لنا بمراجعة أقوال العلماء في هذا الرجل بشيء من التوسع، ومراجعة أقوال العلماء في هذا الحديث بعينه بشيء من التوسع. فمثلا إذا أردنا أو قيل في رجل صدوق يكتب، سأتجه إلى الكتب الموسعة في التراجم والكتب التي تذكر أوهام الرواة ككتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، فهو يذكر في كثير من الأحيان الأحاديث التي أخطأ فيها بعض الرواة. طبعا يذكر الأحاديث التي أخطأ فيها بعض الرواة، أو أتجه إلى كتب الشروح التي تناولت الحديث بالشرح، خاصة كتب أهل الحديث ومقالات أهل الحديث، لمعرفة هل هذه اللفظة من أوهام هذا الراوي أو ليست من أوهام. فمثلا عندنا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي، فقامت عائشة رضي الله تعالى عنها تتفقد النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فمسسته فإذا رجلاه منصوبتان، وإذا هو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك الحديث. فالحديث فيه فإذا رجلاه منصوبتان. هناك راوي من الرواة اسمه يحيى ابن أيوب الغافقي، فيحيى ابن أيوب راويان، يحيى ابن أيوب الغافقي ويحيى ابن أيوب المقابري. المقابري ثقة، الغافقي صدوق يخطئ، ومن العلماء من يضاعفه، وهو صاحب حديث يا سارية الجبل الجبل. فيحيى بن أيوب هذا روى الحديث بلفظ غير فإذا رجلاه منصوبتان، بلفظ مفيد أنهما متراصتان، أنهما متراصتين. فأخذ منه البعض سنة لسق القدم بالقدم أثناء السجود، والآخرون قالوا أن كلمة منصوبتان قد تكون منصوبتين ولكنهما متباعدتان، فرواية منصوبتان أقوى من رواية ملتصقتان. فاللفظة أخطأ فيها الراوي، وبدلا من أن يذكرها بلفظ منصوبتان ذكرها بلفظ يحضرني أنه ملتصقتان. ترون انعكاس ذلك على الناحية التطبيقية أثناء سجود. فهذه لفظة مثلا وهنا فيها الراوي، حينئذ سنقبل من يحيى بن أيوب الغافقي أو من أمثاله ما لم يخالف فيه سائر الرواة، هذا عند من نجعله صدوقا. أما الذي ضعيفه من أصله فلا حاجة به إلى هذا التفصيل معه، إنما نحن نذكر أصلا كيفية التعامل مع من قيل فيه صدوق يهم أو صدوق يخطئ. أحيانا أحيانا يكون الراوي صدوقا أو ثقة لكن يهم في بعض الأحاديث بعينها، كما قال العلماء على سبيل المثال في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخذوه على راوي هو في الأصل صدوق هو العلاء ابن يعقوب، العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب القاري، فقالوا هذا من منكرات العلاء وأخذوه على العلاء. الحاصل أن من قيل فيه صدوق يخطئ لزمنا في شأنه أمران، الأمر الأول أننا نبحث عن ترجمته بتوسع وننظر هل هذا الحديث من أوهامه أم لا، وهذا يكون من كتب التراجم، وكذلك نقرأ كتب الشروح خاصة شروح المحدثين، ونقرأ كتب العلل لاستكشاف هل هناك لفظة بعينها خالف فيها الراوي غيره أم لا. نرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام على الحديث الحسن، فقلنا إن تعريفه هو تعريف الصحيح إلا أن في إسناد من هو خفيف الضبط. هذا هناك من أهل العلم من يقول إن اصطلاح الحسن لم يكن معروفا قبل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حسن كمرتبة بين الصحيح والضعيف لم يكن موجودا في الزمن قبل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وإنما كانوا يطلقون الحسن على الصحيح، فمثلا أحسن الأسانيد كذا يريدون أصح الأسانيد كذا. والإمام البخاري استعمل كلمة الحسن أحيانا، وأيضا لم تكن في اصطلاح البخاري كمرتبة بين الصحيح وبين الضعيف، لكن توسع في استعمال هذه اللفظة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. والإمام الترمذي كما نقف عليكم هو تلميذ الإمام البخاري، فالبخاري هو شيخ الترمذي، وضبطه بضابط في الحقيقة انتقد عليه، فوضع للحسن ضابطا أن يروى من غير وجه، ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، ألا يكون شاذا. قالوا أعني المعترضين، المعترضون قالوا إن هذا ينسحب أيضا على الصحيح، فلم يفد الترمذي بتعريفه هذا كبير شيء، إلا أن المتتبع للإمام الترمذي المستقرئ لسنن الترمذي وطريقته يرى أن اصطلاح الحسن كثيرا ما يطلق على مرحلة وسط بين الصحيح والضعف. وكثيرا أيضا ما يطلق على حديث ليس بمعمول به كثيرا، ليس بمعمول به كثيرا. هذا بالنسبة للناحية التطبيقية العملية التي يراها مستقرئ سنن الترمذي. الحاصل أن الإمام الترمذي فضلا عما ذكر عرف بالتساهل في الأحكام على الأحاديث، فلذلك يخضع حكمه للبحث والتحقيق، ويخضع حكمه للنظر النسبي إلى أحكام غيره، فننظر إلى أحكامه وأحكام غيره أيضا، وننظر إلى رجاله كذلك. هناك قول يستعمل عند بعض الفقهاء أو بعض المشتغلين بالحديث، مفاده أن ما سكت عنه الإمام أبو داود فهو حسن، وهذا كلام لعله مأخوذ من قول أبي داود وما سكت عنه فهو صالح. فالبعض يقولون ما سكت عنه فهو صالح أي فهو حسن، قال آخرون وما سكت عنه فهو صالح تكون صالح للشواهد والمتابعات، وتأتي معنى كلمة الشواهد والمتابعات. ومن العلماء من قال فهو صالح أي صالح للاحتجاج به سواء كان صحيحا أو حسنا. الحاصل أيضا أن أبا داود سكت عن أحاديث وبالسؤالات الموجهة إليه عنها أفاد أنها صحيحة، وأخرى سكت عنها وبسؤاله عنها أفاد أنها حسنة، وأخر سئل عنها فأفاد أنها ضعيفة. فالحاصل أن المسكوت عنه عند أبي داود يخضع أيضا للبحث والتحقيق. هذا باختصار شديد جدا فيما يختص بالحديث الحسن. طيب الكلام عن الحسن تتمة أوسع إن شاء الله في محل آخر أوسع. هناك اصطلاح للترمذي خاصة ألا وهو حسن صحيح، وهذا الاصطلاح حسن صحيح للإمام الترمذي يكاد الترمذي أن يكون تفرد به، وإن كان ورد بصفة نادرة وقليلة عند غيره. فمن العلماء من يقول الحسن الصحيح عند الترمذي تضمن أمرين، تضمن سلامة الإسناد، صحة الإسناد، وتضمن أيضا عدم الشذوذ في العمل به، فيكون الحديث حديثا صحيحا معمولا به، يعني جمع بين صحة الإسناد وبين العمل به، أعني لنفي الغرابة ونفي الشذوذ بالنسبة للمد. من العلماء من قال إن الحسن الصحيح عند الترمذي أفاد أمرين، أفاد صحة الإسناد، وأفاد أيضا أن العمل عند كثيرين عليه أنه ليس بمهجور في العمل به. ومن العلماء من قال إذا قال الترمذي في الحديث حسن صحيح نظرنا إلى أسانيده، فإن كان له طريقان فيكون حسنا من طريق صحيحا من طريق آخر، فإذا ضممنا هذا إلى هذا ازداد قوة. وإذا كان للحديث طريق واحد ففي رجال هذا الطريق رجل اختلف فيه من العلماء من وثقه، ومنهم من قال انه صدوق، فيكون حسنا باعتبار رأي من قال انه صدوق، صحيح باعتبار رأي من قال انه ثقة، فيكون حينئذ مرحلة بين الصحة وبين الحسن. لكن ايضا المستقرئ لسنن الترمذي وطريقته يكاد يرجح الأول، ألا وهو أن إطلاق الترمذي على حديث حسن صحيح يفيد أن المتن ليس بمهجور وأن الإسناد أيضا صحيح، مفهوم؟ هذا بالنسبة للمستقرئ لسنن الترمذي استقراء تطبيقيا الناظر في المتون وفي أحكام الإمام الترمذي. وعلى كل فهو أيضا قادر للبحث والحكم عليه بما يستحق صحة أو حسنا أو ضعف. هذا باختصار شديد بالنسبة للحسن وبعض توابعه. أما بالنسبة للحديث الضعيف، فالحديث الضعيف هو الذي لم تتوافر فيه شروط الصحة والحسن. الحديث الضعيف هو ما لم تتوافر فيه شروط الصحة والحسن، فإذا تخلف أي شرط من شروط الصحيح أصبح الحديث حسنا، أصبح الحديث عفوا، إذا تخلف أي شرط من شروط الصحة والحسن أصبح الحديث ضعيفا. وتخلف كل شرط يولد نوعا من انواع الضعف. فمثلا كان من شروط الصحة او الحسن ان يكون السند متصلا، اليس كذلك؟ بلى، ان يكون السند متصلا. اذا تخلف شرط اتصال السند اصبح الحديث ضعيفا ضعيفا، وتسمى بعدة أسماء بناء على موطن الصدر. نحن كنا نمثل دوما بسند حديث إنما الأعمال بالنيات، فكنا نقول إن السند فيه الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو السند المتصل. إذا سقط رجل من السند أصبح الحديث ضعيف، وتبعا لنوع لمكان السقط يسمى الضعيف باسمه. فإذا سقط رجل من وسط السند أصبح السند مثلا الحميدي عن سفيان عن محمد عن علقمة عن عمر عن رسول الله، من الذي سقط؟ يحيى. فإذا سقط رجل من وسط السند أصبح الحديث منقطعا، فالمنقطع ما سقط من وسط إسناده رجل، المنقطع ما سقط من وسط إسناده رجل أو رجلان في موطنين مختلفين. بمعنى فكان السند على النحو التالي: الحميدي عن يحيى عن علقمة عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح السند منقطعا أيضا. من اللذان سقط؟ سفيان ومحمد يصبح حدث أيضا منقطع، المنقطع من قسم الضعيف، لكن المنقطع الذي سقط من وسط سنده رجلان في موطنين مختلفين أشد ضعفا من الذي سقط من سنده رجل واحد، فأيضا الضعف نسبي. واضح؟ كلمة الضعف نسبي مفهومة؟ كلمة الضعف نسبي تفيدنا في أمر، أحيانا يقولون أصح ما ورد في الباب كذا ولا يكون الخبر صحيحا إلا أن هذا أمثل ما ورد في الباب. فمثلا تكون الأسانيد كلها، كل سند منها فيه كذاب وسند منها فيه واحد ضعيف، فيقال أصح ما ورد في الباب هذا السند الذي فيه رجل ضعيف. واحد أو مثلا قوم كلهم قطعت أرجلهم، كل واحد قطعت رجلاه، وجاء واحد منهم يعكز على رجل وأكاد خشب على الأخرى، أحسن واحد فيهم هو هذا وهو خربان في نفس الوقت. وكذلك مثلا القوم كلهم أعينهم سوية، فيهم واحد عينه كلهم أميال وفيهم واحد أعور العين، كنوا أصحهم فالأحسنهم فلان. فكلمة أصح ما ورد في الباب لا تفيد أن الحديث صحيح، وكذلك كلمة أحسن ما ورد في الباب. واضح يا جماعة؟ نرجع فنقول في تعريف المنقطع، عرف ما سقط من وسط، قيدنا بماذا؟ بالوسط، من وسط إسناد راوي أو راويان في موطنين مختلفين يسمى الحديث ما احتجنوه، يسمى الحديث ماذا؟ منقطع. منقطع بلا تعليق. إذا سقط من السند، من وسط السند، من وسط السند رجلان متتاليان عن وراء بعض أو أكثر يسمى الحديث أو يسمى السند معضلا، يسمى السند معضلا. فمثلا الحميدي عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط كم؟ سقط كم؟ أربعة. مش عارف تعد؟ لا، الأحسب ولا مصطلح سفيان ويحيى ومحمد وعلقمة كم؟ عندنا واحد شيخ لقب يسمع له وعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعهد فتم ميقات ربه قرأ لقب 50 ليلة. قال لا تجميد ولا حساب. منتبه؟ كما سقط يسمى الحديث ماذا؟ معضلا. السند يسمى معضلا. طيب إذا سقط 3 فقط، الحميدي عن سفيان عن عمر عن رسول الله، يسمى السند ماذا؟ معلق؟ إيش اللي علقه؟ ما معلق، يسمى ماذا؟ معضل. يا أخي الحميدي موجود. إذا سقط من وسط السند، القيد الأول ماذا؟ وسط السند رجلان فأكثر على التوالي، على التوالي يسمى السند معضلا. صبرا، أنت السؤال عندك، البخاري قال حدثنا الحميدي عن سفيان عن عمر عن رسول الله، سند ماذا؟ معضل. أحسن، إذا من حقك أن نجيب على سؤالك. المفروض بس عندك أنت اللي فرضته. لا أنت تلخبطت الآن. يعني ايه اللخبطه اللي حصلت لك؟ عرفت المقطع ام لم تعرفه؟ عرفت الموضه ام لم تعرفه؟ في بركه، خذها وكن من الشاكرين. بارك الله فيك. ناتي لقسم ثالث، يعني قسم ثالث. طبعا بعض العلماء يقولون في المنقطع او المعضل يطلقون عليه كلمة المرسل، وسيأتي المرسل في باب مستقل، لكن على سبيل المثال قلنا الحميدي عن عمر، يقولون ارسله الحميدي عن عمر، بمعنى انه لم يسمعه منه، وسيأتي الكلام على المرسل. نرجع نقول ثم قسم ثالث من أقسام الضعف الناشئ عن عدم اتصال السند، ألا وهو المعلق. له ماذا؟ المعلق. المعلق هو ما سقط من مبتدأ، يعني من أول، من مبتدأ إسناده راو فأثر. في المبتدأ قيدنا بماذا؟ بالمبتدأ، من مبتدأ إسناده راو فأكثر. إذا قال البخاري في السند الذي نحن بصدده قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون السند معلق لأن سقط الحميدي ومن بعده. إذا قال البخاري وقال سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمى إيه؟ معلق. فالمعلق، ما المعلق؟ احنا قلنا قال البخاري، يعني ممكن الترمذي. أنت تعرف لكن لا تستطيع أن تعبر، وهذه مشكلة، ما استفدنا كثيرا منك، لازم تعرف كيف تفهم وكيف تعبر. إذا عرفت، إذا فهمت ولم تستطع التعبير رسبت في الامتحان. نعم، ما المعلق؟ ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر. انتبه، إذا دخلت المحاكم وأنت صاحب حق، حقك يضيع عليك. فهمت المعلق؟ المعلق على قسمين، معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض. معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض. فمثلا إذا قال البخاري في السند السابق قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. أو قال البخاري قال رسول الله بدون سند، إنما الأعمال بالنيات. فكلمة قال رسول الله مجزوم به، يجزم بأن الرسول قال. لكن إذا قال ويذكر عن رسول الله، كلمة يذكر أضعف من كلمة قال رسول الله. واضح؟ صح صح. دائما اللي متكئين على الأعمدة بيكونوا قربانين، ويريدون لها شهيدا سارق. طبعا أنت مؤمن، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة، يقول كان جالس جنب الجدار ولا أداري بالذي قال، فإذا انصرف قال للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا كان يقول هذا الرجل؟ لست أنت. المهم، فإذا قال البخاري ويذكر عن النبي، يذكر تختلف عن قال رسول الله. يروى عن رسول الله تختلف عن ذكر رسول الله. ذكر مجزوم، لكن يروى يحكى أن النبي قال، تمريض ولا جزم؟ تمريض. لكن قال رسول الله جزم. عن رسول الله تختلف عن يذكر عن رسول الله. فهناك معلقات بصيغة الجزم ومعلقات بصيغة ماذا؟ التمريض. في الجملة أيهما أقوى؟ المعلقات بصيغة الجزم. مفهوم يا إخوة؟ فما المعلق أولا؟ عندنا في المحدثين الملقن والملقن ضعيفان. يعني إذا كان واحد بيسأل وأنت غششته، أنت ضعيف وهو ضعيف، أنت ضعيف لأنك غششت وساعدت على الغش فهو قبل الغش. فعند المحدثين الملقن والملقن ضعيفان. نرجع، ما المعلق؟ نعم يا صاحبي، نعم ارفع صوت. هل نحن قلنا ما سقط من إسناده رجل أو رجلان؟ هل قلنا ما سقط من أول إسناده رجل أو رجلان؟ نرى، ممكن يسقط كل السنة، ممكن يسقط كل السنة. قلنا ما سقط من مبتدأ إسناده راون فأكثر، تفرق عن رجل أو رجلان، فالدقة مطلوبة، الدقة مطلوبة. واضح يا جماعة؟ ينقسم إلى كم قسم؟ أحدهما بصيغة التمريض والآخر بصيغة الجزم. في الجملة المعلقات بصيغة التمريض أضعف من المعلقات بصيغة الجزم. هنا أمر مهم نحتاج إلى التنبيه عليه. الأمر هو أن الأحاديث المعلقة في البخاري ليست على شرط البخاري. الأحاديث المعلقة التي في البخاري ليست على شرط من؟ ليست على شرط البخاري. قد تكون صحيحة، قد تكون ضعيفة، أو أقيد بقيد أجمل، ليست في الجملة على شرط البخاري إلا ما وجد منها موصولا في البخاري نفسه. فمثلا إذا قلت قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا والبسوا وادخروا واشربوا، أو بلفظ قريب من غير إسراف ولا اختيار أو ولا مخيلة. أنا قرأت هذا في البخاري أو قريب من هذا اللفظ في أول باب اللباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا والبسوا واشربوا من غير إسراف ولا اختيار. لا يصح لي أن أقول أخرجه البخاري، مع أننا قرأته في البخاري، إلا إذا قلت أخرجه البخاري معلقا. كلمة معلق هذه تفيد أن الحديث ليس على شرط البخاري من هذا السند. لما؟ لأن البخاري وسم كتابه بالجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأيامه وأفعاله، فما لم يكن مسندا فليس على شرط البخاري. واضح؟ مفهوم يا إخوة؟ أعني الأحاديث التي ذكرها البخاري بلا سند أو بسند حذف من مبتدئه راو فأكثر، حديث ليست على شرط، فقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. فهم بالله عليك، فهم فهم. الأحاديث التي ذكرت في البخاري بلا سند أو بسند محذوف من أوله راو فأكثر ليست على شرط البخاري، قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة بناء على تتبع سندها والبحث عن سندها. واضح؟ هذا يجرنا إلى شيء أيضا، نتناول المعلقات التي في البخاري. كما بينا في الجملة معلقات صيغة جزم ومعلقات صيغة تمرير. هناك أحاديث معلقة في البخاري في موطن وموصولة في موطن آخر، موصولة في موطن آخر. فمثلا قد يأتي البخاري في باب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا سند، إنما الأعمال بالنيات. قال ذلك في باب، وفي باب آخر قال حدثنا الحميدي عن فلان عن فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث علق في موطن ووصل في موطن آخر، واضح؟ فمثل هذا يعتبر على شرط البخاري، بل أخرجه البخاري لأنه موصول في موطن آخر في البخاري. لكن كلامنا السابق على المعلقات التي لم توجد إلا معلقة في البخاري، فهم كلام؟ فليست على شرط. هناك معلقات في البخاري في موطن وصلت في موطن آخر. فيطرح سؤال، لماذا إذن وهي موصولة في موطن، لماذا إذن وهي معلقة في موطن وموصولة في موطن آخر، لماذا لم يذكرها موصولة؟ الجواب على هذا يكمن في أن البخاري كما لا يخفى عليكم جعل كتابه كتاب فقه وكتاب حديث. للبخاري خطته في العمل على أن كتابه كتاب حديث بالدرجة الأولى، لكنه أيضا كتاب فقهي يمثل فقه البخاري، ومن ثم يمثل فقه فريق من المحدثين. فمثلا البخاري يقول مثلا في حديث، مثلا في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذكر السند حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث ممكن يأتي في كم باب؟ في ثلاثة أبواب: كتاب الأدب حق الجار، كتاب الأدب حق الضيف، ممكن يأتي في عدة مواطن. فالبخاري يذكره في موطن، ويفترض أنه يحتاج إليه في الموطن الآخر. إذا لم يجد البخاري فائدة في السند، هو لا يحب أن يكرر السند من غير فائدة، إذا لم يجد فائدة في السند ذكره في الموطن الآخر معلقا، إذا وجد فائدة في السند ذكره مسندا في الموطن الآخر. كلام مفهوم؟ فلما لم يصل كل الأحاديث التي علقت وهي في البخاري موصولة؟ لأنه لا يكرر السند إلا لفائدة. لكن أحيانا يكون الحديث ليس على شرط فيريده معلق. أحيانا هناك أحاديث معلقة في البخاري في موطن موصولة في موطن آخر، وأحاديث معلقة في البخاري لم توصل عنده لكنها موصولة في مسلم، كحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. لا يوجد في البخاري إلا معلقا لكنه موصول في مسلم. أحاديث في البخاري معلقة وليست موصولة لا في البخاري ولا في مسلم، ولكنها صحاح أو حسان. أحاديث لا توجد في البخاري إلا معلقة وهي ضعيفة، أحاديث لا توجد في البخاري إلا معلقة وهي ضعيفة جدا. الأشياء نغطي إلى حد ما درس المعلق في 10 دقائق إن شاء الله، وننزل لصلاة العشاء، وبإذن الله سنرجع لدرس البخاري نصف ساعة بعد العشاء، فمن أراد أن يحضره معنا حضره بعد الصلاة، ومن شاء ينصرف انصرف. لكن الآن نستسمعكم في 10 دقائق لتغطية درس المعلم. قلنا وبالله التوفيق أن المعلقات التي في البخاري منها معلقات صيغة الجزم ومعلقات صيغة التمريض، ومنها معلقات موصولة في البخاري نفسه، ومعلقات لم توصل في البخاري إنما هي في مسلم، ومعلقات ليست في البخاري ولا في مسلم موصولة لكنها صحاح أو حسان، ومعلقات ليست بصحاح ولا حسان إنما هي ضعاف. واضح؟ التفصيل، تفصيل الكلام على المعلقات التي في البخاري لمن أراد المزيد موجود باتساع جدا في مقدمة الفتح التي هي هدي الساري، موجود باب في المعلقات التي في صحيح البخاري، وكذلك بيان من وصلها، يعني من الذي أخرجها مسندة متصلة. هذا وللحافظ ابن حجر كتاب مفيد ونافع سماه تغليق التعليق. كتاب تغليق التعليق هذا موضوع أنه يبحث عن الأحاديث المعلقة في البخاري ويورد لها أسانيد عند من أخرجوها. فمثلا حديث معلق عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، معلق لم يذكر له سندا، فيبحث من الذي أخرجه مسندا، سيقول أخرجه مسلم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله. مثلا في البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا نخيلة. من أخرجه؟ قل أخرجه مثلا الطيالسي: حدثنا فلان عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عن رسول الله. سيورد أسانيد للأحاديث المعلقة التي في البخاري. أحيانا يضيق الأمر على الحافظ ابن حجر ولا يجد سندا للحديث الذي ذكره البخاري معلق. كذلك البخاري أحيانا يورد آثارا معلقة، يورد ماذا؟ آثارا معلقة، يعني يقول قال ابن عباس بلا سند إلى ابن عباس، فيكون الأثر موقوف على ابن عباس ومعلق ليس أيضا بمتصل. واضح؟ فكتاب تغليق التعليق موضوعه ماذا؟ أنت مبتلى بنا الليلة. يورد أسانيد للأحاديث المعلقة التي في البخاري. أغلب كلام الحافظ في هذا الكتاب، وكتاب من عدة مجلدات، موجود في المقدمة، مقدمة الفتح، وموجود أيضا في شرح الحافظ في فتح الباري. واضح؟ يعني في الشرح يقول هذا المعلق وصله فلان في أكثر الأحيان، لكن أحيانا كبشر لا يستطيع أن يخرج الأثر من أين هو ولا الحديث. هناك حديث دائما يتناولوه عند درس المعلق، هو حديث انتبه المعازف: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرية والخمر والمعازف. هذا الحديث لم يوجد في البخاري إلا معلقا، لم يوجد في البخاري إلا معلق، وليس في مسلم. فيزعم البخاري موجود فيه أن البخاري قال: وقال هشام بن عمار، علق البخاري الحديث عن هشام بن عمار بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الواسطة بين البخاري وهشام بن عمار غير مذكور. هذا الحديث هو الحديث الواحد العمدة في تحريم المعازف. تحريم ماذا؟ المعازف. ابن حزم ضعفه، فلما ضعفه ابن حزم بنى مذهبه على إثر التضعيف، أنشأ المذهب الباطل الذي فيه إباحة كل أنواع المعازف، إباحة كل أنواع المعازف. فالمعازف كلها عند ابن حزم حلال. لماذا؟ لأنه ليس عنده شيء يمنع، وضعف الحديث الوارد في البخاري. وتبع على ذلك فريق من الظاهرين، العلماء الآخرون قالوا الحديث معلق عند البخاري لكنه موصول في مواطن أخرى، موصول عند ابن حبان، وموصول عند الإسماعيلي، وجزء منه عند النسائي موصول، وجزء منه عند أبي داود. فالحديث موصول عند الجماهير، الحديث موصول وهو حسن إن لم يقل إنه صحيح. فعليه تثبت حرمة المعازف بهذا الحديث، لأن لفظة يستحلون، لفظة يستحلون تفيد أنها محرمة وهم يستحلون. لكن ابن حزم كما سمعتم قوله. هذا بالنسبة لماذا؟ للمعلقات التي في صحيح البخاري، هي كثيرة جدا. أما المعلقات التي في مسلم فقليلة جدا. يقول بعض أهل العلم إنها لا تتجاوز 14 موطنا في مسلم، جلها موصول في نفس مسلم، وموطنان أو ثلاثة لم يوصلا وهما صحاح. فلذلك كما تقدم تكلمنا على مزايا البخاري على مسلم ومزايا مسلم على البخاري، فكان من مناقب مسلم على البخاري قلة الأحاديث المعلقة التي في مسلم. أن عند المحدثين إن كان إخواننا يملون من قراءة الأسانيد، لكن عند المحدثين الأولين ذكر الأسانيد منقبة، ذكر الأسانيد منقبة كبيرة جدا. فكنت تذكر لهم متنا بلا سند، مش دراهم أن السند صحيح أو أن السند ضعيف. فكان عندهم حب دراسة الأسانيد حتى يكتشفوا سلامة المتون. فإذا جاء مسلم وأورد لهم أحاديثا مسندة فيمتاز بهذا عن الذي أورد لهم الأحاديث معلقة. فكانت هذه ميزة من مزايا مسلم على البخاري، وإن كان في الجملة البخاري أفضل، قدمنا الكلام في هذا باتساع. فمن مزايا مسلم أن الأحاديث فيه المعلقة قليلة جدا، لا تتجاوز المواطن التي ذكرناها، لا تتجاوز المواطن التي ذكرناها تقريبا 14 موطنا. هذا إجمالا بالنسبة لدرس الحديث المعلق. تلخيصه أن المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر. ثانيا أن المعلقات تنقسم إلى قسمين، معلقات صيغة الجزم، معلقات صيغة التمريض. ثالثا أن المعلقات التي لم توجد إلا معلقة في البخاري ليست على شرطه، قد يكون منها الصحيح، قد يكون منها الحسن، قد يكون منها الضعيف. رابعا أن هذه المعلقات وصل أغلبها الحافظ ابن حجر في كتاب له سماه تغليه التعليق. خامسا أن المعلقات التي في مسلم أقل من التي في البخاري، وميزة البخاري لمسلم على البخاري. سادسا أن حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير حديث متناول عند شرح المعلقات، إذ هو العمدة في تحريم المعازف، وأنه موصول في أماكن غير البخاري، وأن ابن حزم خالف في ذلك بمذهب وبنى مذهبا باطلا على إثر ذلك، على إثر ذلك في إباحة ماذا؟ المعاذر. هذا إجمالي ما يتعلق. وفي النهاية البند السابع، من أراد تفصيلا في درس المعلق فليرجع إلى هدي الساري قدمت فتح الباري، لأن هناك آثار موقوفة معلقة وضرب أمثلة لكل المعلقة. فأنتم تعرفون أن كتب المصطلح منها كتب تفرد البحث في باب وتجمله في باب آخر، وكتب على العكس من ذلك. مثلا كتاب مثلا فتح المغيث يبسط الكلام في درس التدبير، كتاب كالنكت على ابن الصلاح يفرد البحث في درس الأفراد. فهناك كتب تتوسع في أبواب وكتب تجمل في تلك الأبواب. واضح يا أخوان؟ طيب، أحد له سؤال في نفس الدرس، يعني قبل أن ننطلق سنصل إلى أشياء في نفس درس، في نفس الدرس. ذكرناها من قبل، ذكرنا أن البخاري له مزايا على مسلم ومسلم له مزايا على البخاري. في الجملة البخاري أفضل، وقد أوردنا بيت الشعر الذي فيه: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم. نعم، أداة التحمل ما تعرضنا لها في ليلتها. اسكت لا تسبق الأحداث. نعم، كيف يوجد حديث في البخاري ليس على شرطه؟ المعلقات ليست على شرطه، لأنه الذي على شرطه يفترض أنه المسند. أما الذي ليس بمسند يقول لك ما ليس على شرطه. وسمى الكتاب كده: الجامع الصحيح المسند. فالذي ليس بمسند لا ينطبق عليه شرط البخاري. ولذلك العلماء الذين تتبعوا البخاري بالانتقاد اكثرهم من انتقد المعلقات. يقول لك انا انتقد المعلق ونفسه قال هذا معلق، فانا لست مورد على نفسي الرد مسبقا. نعم، نفضت عن من صيغ الجزم، هذا قال البخاري عن رسول الله مجزوم، لكن يروى عن رسول الله يكون تمريض. نعم، الحديث الرابع الذي في البخاري قال ابن شهاب هو لو مستقل كنا حكمنا عليه بالتعليق، لكن معطوف على السند السابق، معطوف على السند السابق. نعم، لا، الحديث الذي في البخاري معلق وهو موصول عند الترمذي مثلا، هل يصح ان اقول اخرجه البخاري؟ اقول اخرجه البخاري معلقا، ان كلمه معلقا دي تفيد جدا، تفيد اهل الاختصاص، تفيد اهل الاختصاص. ولذلك العامه الذين يقرؤون في البخاري اول ما يجد شيء في البخاري يقول اخرجه البخاري، ويقسم على المصحف انه في البخاري لكوني وجده في، لكنه في البخاري غير مسند، فهو لجهله يقسم. نعم، حديث حسن، هناك اطلاع آخر يقولون حديث جيد. من العلماء من كان يطلق الجيد على الصحيح، ويقول الإمام أحمد في أصح الأسانيد أجودها الزهري عن سالم عن أبيه، لكن من العلماء الآن من يطلق الجيد على مرحلة بين الحسن وبين الصحيح، أو يطلقه على الحسن. نعم، هل كل معلقات البخاري بصيغة الجزم صحيحة؟ ليست كلها صحيحة. الحافظ يذكر جزئية لكن ما أحببنا أن نتعرض لها عن قصد. يقول مثلا في البخاري قال معاذ لأهل اليمن، ائتوني بثياب خميص في الصدقة أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. البخاري لم يرد سندا إلا أنه قال وقال طاووس عن معاذ. فالحافظ بن حجر يقول إنه استقرأ المعلقات التي في البخاري فوجدها صحيحة من البخاري إلى من علق عنه، يعني البخاري بحث عن أسانيد المعلقات يقول يعني استقراؤه وأتباعه إلى أن يقول إنها صحيحة من البخاري إلى من علق عنه، ثم يبقى النظر في من ظهر من الإسناد فيفترض أنه صحيح من البخاري إلى طاووس، وينظر في طاووس ومعاذ، طاووس ثقة ومعاذ صحابي، لكن هنا علة طاووس لم يسمع من معاذ. لكن غير الحافظ ينازع الحافظ في هذا، يقول كم من حديث معلق في البخاري وموصول في غيره والسند ضعيف. فالحاصل ليست كل المجزوم بها في البخاري صحيحة، بل منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن. نعم نعم. أسمعني الله يبارك فيك. كلمة الكتاب بتاعه مختصرها ذكر في كتابه، أما البتاع ده مش موجود إلا عندنا كمصريين فقط، غيرنا يضحك علينا إذا قلنا كلمة البتاع. لكن احنا بنينا على رأي الجمهور، رأي الجمهور في الحديث، يعني إذا بنينا حتى في العمل على الرواية التي رواها الجمهور أولى من أن نروى عن الرواية التي رواها فرد. بارك الله لصلاة العشاء جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.